السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن، وإن سفل ولا مع أب. ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن ولا مع جد والأخوة. ولا مع أب ولا جد. نعم، معنى كذا. ولا مع ولد الابن ولا مع جد. لا، ولا مع أب ولا جد. هي تبعتها. ها؟ ما فيها مع أب؟ أي هذا المعنى؟ صحيح. نعم. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليس لهن معهن يرحمك الله، وليس لهن معهن فريضة مسماة. وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان. وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي الذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، المعنى واحد. والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات من الأب والأم الثلثان. وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة، إذا لم يكن ولد ولا إذا لم يكن إذا لم يكن ولد لا وللأم وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة، إذا لم يكن ولد. صح. ولم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث، هذا مبتدا مؤخر. ليس عندي ذكر للثلث أصلا يا شيخ. ولد ابن الثلث لا، ليس عندي أصلا. وش اللي للأم جان؟ ما أدري عنه. إذا لم يكن آخر مقدم ولا مؤخر ما يختلف الأمر. ارفع الطابعة اللي معك شوفها، هي اللي مع الشيخ. نعم. وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة، إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث، فإن كان له ولد أو أختان فليس لها إلا السدس. وليس للأب فإن كان له ولد أو أختان أو ولد ابن. نعم ليس عندي. أو أخوان أو أختان. عجيب. فليس لها إلا السدس. إيه هذا كله ليس عندنا. موجود. عندنا فإن. إن كان ولد فإن كان ولد أو ولد ابن أو أخوان أو أختان فليس لها إلا السدس. لكن صحيح. ولد ابن. أين؟ إيه. خطأ مطبعين. عندك؟ إيه نفس مكتوب ولد لكن صحيح. ولد ابن. أقرأ شيخ. اسم. وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس، فإن كن بنات كان له ما فضل، وللزوج النصف إذا لم يكن ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعة. إذا لم يكن ولد فإن كان ولد فلهن الثمن، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ وإن سفل إذا كان للأب أولى من العم، أولى من العم وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب، أولى من ابن العم للأب والأم، وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب. وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أعطي الزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأب والأم. وإذا كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وللأخت من الأم والأب النصف وللأخوات من الأب السدس. وإذا كان ابن عم أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفين، والله أعلم بالصواب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. والفرائض باب من أبواب الفقه، ومتعلق بالأموال، ولذا يجعل بعد العقود من البيوع وما يلحق بها، لأنه قسمة أموال، قسمة مال الميت. وفيه مصنفات مفردة إضافة إلى الأبواب المدرجة في كتب الفقه والحديث، وله نصيب في كتاب الله جل وعلا وكلام أهل العلم من المفسرين وغيره، وهو باب محل عناية واهتمام من أهل العلم، وجاء في الحث على تعلمه وتعليمه والعناية به أحاديث لا يسلم واحد منها من مقال. هناك كتب مفردة وطريقة التصنيف عند أهل العلم في هذا الفن على منهجين، الأول هو منهج القرآن على الوارثين، يذكر الوارث ويذكر ما له من إرث بالشروط، هذه طريقة القرآن. الطريقة الثانية على ذكر الفروض، فيذكر أهل النصف وأهل الربع وأهل الثمن وأهل الثلثين وأهل الثلث وأهل السدس، ثم يذكر العصبة، وكلاهما يؤديان إلى الغرض المقصود، وهما بالنسبة للسهولة والوعورة سواء. سواء عرفنا الوارثين وعرفنا ما لكل واحد منهم بشروطه، أو عرفنا الأنصبة وما يستحقه كل وارث من هذه الأنصبة، الأمر سهل، وتجدون المصنفات إما على هذا أو على ذاك ولا يختلف، والمؤدى واحد. مثل هذا التصنيف في القواعد الفقهية أو القواعد النحوية، كل هذا يؤلف على الطريقتين، إما أن تذكر الفروع ثم تذكر القاعدة، أو تذكر القاعدة ويفرع عليها، كلاهما مطروق معروف عند أهل العلم. طريقة التعليم هذا الفن في هذه البلاد مشوا على المنظومة الرحبية التي تذكر فيها الفروض وما يستحقه كل وارث من هذه الفروض بالشروط، على التقسيم الذي ذكرناه، النصف ثم الربع ثم الثمن ثم الثلثان ثم الثلث ثم السدس ثم العصبة. جروا على هذا، والمنظومة سهلة جدا وميسرة، في 170 بيت ما استغرق شيء، ودرسناها في الصف الأول والثاني من القسم المتوسط في المعاهد العلمية، وقد وافقت في ذلك الوقت قلوبا خالية. ونحن الآن نتصور المدرس وهو يشرح ونشرح من كلامه إلى الآن، بخلاف ما درسناه فيما بعد أو درسناه مع تزاحم العلوم والمعارف التي وردت بعد ذلك، ما تذكر شيء يذكر، القواعد مقررة موجودة، لكن الدراسة في أول الأمر والعلم تلقى لأول مرة يجد ثبات، لا سيما إذا وجد من يحسن التعليم، إذا وجد من يحسن التعليم ويتقنه فإنه يثبت بإذن الله مع الصغار. بعد ذلك اقتصر الناس على تعليم هذا الفن من خلال هذه القصيدة المختصرة الميسرة السهلة المبسطة الواضحة، ومشوا على هذا، والمشايخ يشرحون ويوضحون ويبينون من غير وسائل إيضاح، من غير سبورة ولا شيء. يعني في المدارس المعاهد نعم في سبورة وفي كتابات، وفي الكليات كذلك، لكن في المساجد غير ذلك، يشرحون ويطرحون المسائل ويوزعونها على الطلاب الحاضرين، والطلاب يقسمون، ثم يعود إليهم الشيخ فلان يقسم مسألتك، ثم يقسمها والثاني والثالث، والشيخ يصحح بدون وسائل إيضاح. بينما التعليم النظامي ما في شك أنه مقرون بالوسائل، وكذلك التعليم الحديث حتى في بعض المساجد تجدهم يشرحون أما على سبورة أو بروجيكتور أو شيء من هذا من الوسائل أو شاشات أحيانا، فالأمور كلها متيسرة والله الحمد. بعض المشايخ يشرح الفرائض أينما مر، سواء كان في كتاب فقه ولا في كتاب حديث، إنهم على طريقتهم ما يحتاجون وسائل. وبعضهم إذا ورد مثل هذا الباب في مثل هذا الكتاب تركه يترك، يقول الفرائض فن مستقل ما يحتاج إلى أن نشوش على الطلاب فيما تعلموه وفيما عرفوه، لكن معروفا أن العلم إنما يثبت بالتكرار ويثبت بتقليبه على أكثر من وجه. كوننا نشرح هذا ولو على طريق الموجز مختصر يحل العبارات ويوضح بعض الغوامض ويصحح بعض الأخطاء أحسن من أن يترك. شفت بعض شيوخنا شرح بلوغ المرام لما جاء الفرائض تركه، قال هذا فن مستقل ولا يحتاج إلى أن نشرح. ولكل وجه. وأيضا بالمعاهد العلمية في بعض الحقب المتأخرة حذف الفرائض من الزاد، صار ما يشرح اكتفاء بالمادة المستقلة. وعلى كل حال كثرة الشرح وكثرة تقليب العلم على أكثر من وجه لا شك أنه يفيد. يعني مثل ما نقول في التفسير نشرح على طريقة التفسير التحليلي هذا مفيد، والتفسير الموضوعي أيضا مفيد، وعلى أنحاء متعددة، وهذا لا شك أنه زيادة بيان وإيضاح. وبعض الناس يناسبه هذه الطريقة وبعض الناس يناسبه الطريقة الأخرى وهكذا. الفرائض جمع فريضة، مثل الحدائق والغرائب جمع حديقة وغريبة، والمراد بها اسم المفعول المفروضة، والمفروض يعني المقدر. ولا شك أن ما يستحقه كل وارث مقدر في الشرع وجله في كتاب الله جل وعلا، وجله في كتاب الله جل وعلا. ومن ذلك مسائل يسيرة جاءت بها السنة. والفرائض المراد به فقه المواريث وما يتعلق بها من قسمة التركات وحساب التركات والتأصيل والتصحيح إلى غير ذلك من الأبواب التي تدرس في هذا الفن. والآن يوجد برامج حاسوبية تريح من أراد القسمة، وأظن أقدم برنامج حاسوبي في العلم الشرعي في الفرائض، أقدم برنامج أدخل فيه العلم الشرعي والفرائض، لأنه منضبط وتخصص سهل، يعني يستطيع أن يتقنه طالب العلم بسهولة ويسر، وعلم محصور. تدخل الورثة في هذا الحاسوب، وتدخل التركة، ثم بضغطة زر تخرج لك كل ما يستحق كل وارث بدقة الهللة. لكن الاعتماد على هذه الحواسب وإهمال العقول المكلفة بدراسة العلم وتعلمه وتعليمه الذي رتب عليه الأجور العظيمة لا شك أنه خلل. اعتماد كلي خلل. لا مانع أن يتعلم الإنسان ويضبط ويتقن العلم، ثم بعد ذلك يستعمل هذه الحواس مثل ما يستعمل الآلات الحاسبة في الحساب، لكن قبل ذلك يتأهل لا يذهب إلى هذه الآلات قبل أن يعرف ما يتعلق بهذا الفن ويتقن هذا الفن. وهكذا سائر العلوم الاعتماد عليها من بداية الأمر هذا لا شك أنه لا يخرج طالب علم فضلا عن أن يخرج علماء. سائر العلوم بعض الناس مجرد ما يحتاج إلى حديث يضغط زر ويطلع على الحديث كل ما يتعلق هذا كلام ليس بصحيح قبل أن يتأهل. فإذا تأهل واستطاع أن يخرج بنفسه ويدرس بنفسه ويحكم بنفسه حينئذ له أن يختبر عمله فيما بعد ذلك. أما أن يكون اعتماده على الآلة فيعطل هذا العقل الذي وهبه الله جل وعلا وميزه به ورتب عليه الأحكام صار في فائدة. تضغط زر ما لك أجر، ما تعلمت العلم. إن كان من أجر فهو الذي صنع الآلة إن كان أهل لأن يؤجر، أنت ما سويت شيء. إن الذي يفتخر من سيارته من نوع معين ليس له أن يفتخر، فخر لمن صنعها. أما أنت شو عندك؟ شو سويت؟ تفتح السيارة وتمشي؟ هذا مو بشيء. فطالب العلم عليه أن ينأى بنفسه عن هذا الكسل الذي يحرمه الأجور والعلم بالتعلم ولا يستطاع براحة الجسم، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى معاناة، وبهذا يثبت العلم. وأن نعتمد على الآلات من أول الأمر هذا لا نستحق عليه شيء، لا نستحق عليه شيء ولن نتأهل بهذه الطريقة. وحاسوب بقدر الكف مخزن فيه كل الفرائض، كل المسائل المحتملة وكل الأرقام التي يراد استخراجها من حل هذه المسائل. هناك مسائل في تأتي بالفرائض في المناسخات وغيرها قد لا يحتاج إليها، والقراريط وما أشبه ذلك قد لا يحتاج إليها طالب العلم، زيادة عناء وليس وراءها فائدة. وأطال العلماء في بيانها وشرحها وتوضيحها والأمثلة لها وحل هذه المسائل، لكن جدواها ضعيفة بالنسبة للتعب المترتب عليها. يعني مثل ما يفعله بعض المحدثين في استخراج أنواع الضعيف، أنواع الضعيفة المسمات معروفة عند أهل العلم قليلة، لكنهم يأتون إلى الشروط الستة ويركبون منها أنواع أوصلها بعضهم إلى أكثر من 500 قسم. والعناية بهذه الأقسام وفيها مصنفات مفردة تعب ليس وراءه أرب، كما نقله السيوطي عن ابن حجر. لأنه شو الفائدة من معرفة هذه الأنواع؟ ليس لها أسمى عند أهل العلم، المؤدى أنه ضعيف خلاص انتهى الإشكال. دم ما له اسم يخصه ولا له حقيقة وحد يخصه، والحكم واحد ضعيف انتهى الإشكال. صحيح أن بعض الضعيف ضعفه أسهل من بعض، لكن ما هناك نتيجة مقابل هذا التعب نتيجة تستحق أن يتعب عليها، وهي مجرد طريقة حسابية تأتي إلى الشرط الأول وتضيف إليه الثاني ثم تضيف إلى الثالث وتضيف الرابع والسادس، هذه ستة أنواع متعلقة بالشرط الأول، ثم تأتي إلى الثاني ثم تأتي به إلى الستة ثم الثالث ثم ماذا؟ النتيجة أنه ضعيف لأنه اختل في شرط أو شرطين أو ثلاثة وهكذا. قل مثل هذا المناسخات تأتي إلى كل ميت بمفرده وتقسم تركته، بدءا من الميت الأصل، وكل ما حز تركة واحد من الورثة وأردت أن تقسم تركة تقسمها من جديد، انتهى الإشكال. فالتعب لذاته ليس بمقصود شرعي وليس بهدف للشرع، لكن التعب الذي يتوصل فيه إلى الفائدة والنتيجة هذا هو الذي يرتب عليه الأجر. هو إذا كان لديه قوة قريبة من الفعل فهو فقيه، يعني متأهل، ما عنده لا لا لا ما هي قوة لا فعل ولا قريبة من الفعل، إذا طفى الكهرب ولا انتهى البطارية وش يصير؟ عنده شيء خام، ما عنده شيء نبت. هناك مصنفات مختصرة ومصنفات مطولة للمتقدمين وللمتأخرين، ومزودة بالمسائل وحل هذه المسائل، والرحبية التي ذكرناها من أنفع ما يتعلم عليه طالب العلم، وإن كان هناك منظومات أخرى كالألفية وشرحها العذب الفائض، وأيضا من أنفع ما يقرأ في هذا الباب على أنه طويل قسم الفرائض من عقد الفرائض لابن عبد القوي، فإذا اعتنى به طالب العلم وشرحه من شروح المقنع، لأن عقد الفرائض نظم المقنع يستفيد كثيرا، فيه قواعد وضوابط وأبيات مضبوطة ومتقنة في الفقه كله، لكن أنا عني الآن اللي هم نقسم الفرائض، وفيه طول. الرحبية مختصرة جدا 170 بيت، يعني بقدر سبع أو أقل من السبع بالنسبة لما يتعلق بالفرائض من عقد الفرائض. العذب الفائض هذا كتاب مطول جدا في الفرائض، والرحبية أيضا عليها شروح مطولة وشروح مختصرة من أفضلها الشنشوري، حاشية الباجوري، ومن أفضل ما كتبه المتأخرون في هذا الباب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لشيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كتاب مختصر وميسر وواضح ليس فيه خفاء ولا غموض، وإذا قرن بالرحبية حفظت الأبيات وقرئ عليها الفوائد الجلية وبعض الشروح المختصرة يستفيد طالب العلم. قال رحمه الله: ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم لما هم الطبع، هذه شيل الفاصلة، فاصل الخطأ. ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم، يعني شقيق، لا يرث أخ شقيق ولا أخت شقيقة لأب وأم، أو لأب مع من؟ مع الابن، ولا مع ابن الابن وإن سفل. لا يرثون مع الفرع الوارث سيما الذكر، مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب، ولا يرث أخ ولا أخت إلى آخره. الآن عندنا الأخ الشقيق والأخ لأب، يحجبهم من الميراث الابن وابن الابن والأب، نعم والأب. ولا يرث أخ ولا أخت لأم، عندنا الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب، هؤلاء حكمهم واحد، لكن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجبهما الابن وابن الابن وانسفل والأب. الأخ لأب يحجبه إضافة إلى الابن وابن الابن والأب الشقيق على ما سيأتي في الجهات. الجهات حسب التقديم والتأخير، المقدم القرب ثم بجهة التقديم ثم بقربه. نعم التي هي الدرجة. نعم التي هي الدرجة. فبالجهة التقديم بهذا يندرج الأصول والفروع، ثم بقربه الأخ أقرب من ابن الأخ، والعم أقرب من ابن العم، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة على سمع سيأتي إن شاء الله تعالى، لأنه قال وابن الأخ للأب أو والأم أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ. هذا هذا القرب. ولا يرث أخ ولا أخت لأم أولاد الأم مع ولد ذكرا كان أو أنثى. الأخ لأب والأخ الشقيق إنما يحجبهم الذكور من الفروع دون الإناث. وأما بالنسبة لولد الأم فيحجبهم الفروع ذكورا كانوا أو إناثا. قبل ذلك يعني يحسن أن تذكر شروط الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث. فالشروط ثلاثة: تحقق موت المورث، تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والثالث يقولون العلم بمقتضى. نعم، مقتضى التوارث، العلم بمقتضى التوارث. لا بد أن تعرف أن بينهما صلة، يرث بها الحي من الميت. والأسباب ثلاثة: أسباب ميراث الوراء ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. نكاح الزوجية، الولاء وولاء العتاقة، والنسب، والموانع ثلاثة أيضا. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: ويرق وقتل واختلاف ديني، فليس الشك كاليقين. ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن مع ولد ذكرا كان أو أنثى، ولا مع ولد الابن، لأنه بمنزلة أبيه إذا فقد، ولا مع أب، فيمنعهم الفرع الوارث، ويمنعهم أيضا الأصل من الذكور الوارث، يعني ما تمنعهم الأم وإنما يمنعهم الأب والجد. والأخوات مع البنات عصبة. ولد الأم يمنع الجد. الجد الوارث. الجد الوارث. جد وارث. جد في جد وارث غير. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسمات. حين توفي شخص وهلك هالك كما يقولون عن بنتين وأخت شقيقة، للبنتين ثلثان والشقيقة لها الباقي نصيب، وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، فإن كن بنات وبنات ابن فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي عن بنتين وابن ابن وبنت ابن، أو توفي عن بنتين وبنت ابن، للبنتين الثلثان، وبنت الابن إذا كانت بمفردها ليس لها شيء، وإذا كان لها أخ يعصبها نعم للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. فإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني النصف الثاني بعد البنت كما قلنا في الثلثين. ما قلنا إذا توفي عن بنتين وبنت ابن وبن ابن للبنتين الثلثان، ولبنت الابن مع ابن الابن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي المسألة الثانية بنت واحدة لها النصف، ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي النصف الثاني الباقي تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات من الأب، بمنزلة الأخوات من الأب والأم، بمنزلة الشقائق إذا لم يوجد شقائق، يعني كما سبق في بنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، وهنا بنات أخوات الأخوات لأب بمنزلة الشقائق إذا لم يكن هناك شقائق. فإن كن أخوات، يعني وجد أخوات لأب وأم وأخوات لأب، فللأخوات من الأب والأم الثلثان، وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، يعني نظير ما قيل في بنات الابن. لكن في أخت شقيقة وأخت لأب، نعم مثل ما يقال في البنات في بنات الابن مع البنات، إذا استكمل الثلثان ليس لها شيء، وإذا بقي منه شيء أخذ منه، فيكون للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، نظير ما قلنا في بنت الابن. وليس للأخوات من الأب شيء إلا يكون معهن ذكر ويعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت أخت واحدة للأب والأم يعني شقيقة، وأخوات لأب فالأخت للأب والأم النصف يعني الشقيقة، وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ما بقي للذكر يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني توفي عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب للأختين الثلثان، يعني مثل نظير ما قيل للبنتين، والأخت لأب مع أخيها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد، وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ولم يكن ولد ولا ولد ابن الثلث. يعني متى تستحق الأم الثلث؟ إذا لم يكن جمع من الإخوة، نعم، ولم تكن إحدى العمرية. تأتي إذا لم يكن للأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة، ما الذي يحجبها من الثلث؟ الجمع من الأخوة، لأنه قال إلا أخ واحد أو أخت واحدة، فإذا كان الواحد لا يحجبها من الثلث إلى السدس، لكن الجمع اثنان فأكثر سواء كان ذكور أو إناث، ولم يكن ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، ولا ولد ابن الثلث، وهذا الخبر مؤخر، خبر للأم. فإن كان ولد أو ولد ابن أو أخوان أو أختان فليس لها إلا السدس، وهذا يسمونه حجب أقصان. فإن كان ولد أو ولد ابن أو أخوان أو أختان فليس لها إلا السدس، وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس، فإن كن بنات كان لهما فضل، لأن الأب يرث بالفرض فقط، ويرث بالتعصيب فقط، ويرث ويجمع بينهما بين الفرض والتعصيب. فيرث بالفرض متى؟ مع ولد ذكور الفرع الوارث، ويرث بالتعصيب فقط، نعم، إذا لم يكن معه ولد، ويجمع بينهما مع إناث الفرع الوارث. نعم. قال رحمه الله: وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس. هو ولد الابن محتاج إلى نقيد بذكر كسابقا؟ ليس له إلا السدس، لا بد أن يقيد بالذكر، لا بد أن يقيد بالذكر مثل سابق. فإن كنا بنات كان لهما فضل، فإن كنا بنات كان لهما فضل. ها؟ بنت الابن، الولد يشمل الذكر والأنثى، بنت الابن ترث، لكن هذا من باب الاكتفاء بالقيد المتقدم. الآن أحوال الأب، قلنا أنه يرث بالفرض مع الفرع الوارث الذكر السدس، ويرث بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث، ويجمع بين الفرض والتعصيب مع الوارث الأنثى، مع الفرع الوارث الأنثى. فإن كنا بنات كان لهما فضل، وش الداعي أن نقول أنه يجمع بين الفرض والتعصيب؟ شلون لو ما بقي شيء أحسن من هذا؟ لا لا تو هلك هالك عن بنت وأب. فإن كن بنات كان لهما فضل. متى يجمع بين الفرض والتعصيب؟ مع الفرع الوارث الأنثى. لماذا نعطيه فرض؟ إنما نعطيه الباقي كله تعصيب. لأنه قد يكون الباقي أقل من السدس. لأنه قد يكون الباقي أقل من السدس. فنعطيه السدس فرض لئلا ينقص عن السدس. وما بقي يأخذه تعصيب. وللزوج النصف إذا لم يكن ولد. للزوج النصف إذا لم يكن ولد ذكرا كان أو أنثى. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لها ولد كان له الربع. هذا واضح بنص القرآن. ولد يشمل الذكر والأنثى. ولد لبنت منه أو من غيره، سواء كان منه أو من غيره. وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا. الزوجة الربع من مال زوجها إذا مات قبلها إن لم يكن له ولد. فإن كان له ولد فلها أو لهن الثمن. والمرأة الربع عدة كانت أو أربعا إذا لم يكن ولد، يعني ذكرا كان أو أنثى منها أو من غيرها. فإن كان له ولد فلهن الثمن. وابن الأخ للأب والأم يعني الشقيق أولى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ للأب أولى أولى وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ لأنه أقرب. الأول لأنه أقوى والثاني لأنه أقرب. أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم. البيت بجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقويم وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. وين هذا من الشاطبية؟ وزن واحد من الشاطبية بيت بجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. غير الغاز البيت واضح. شاطبي قراءات، شاطبي قراءات، وهذه منظومة لبرهان الدين الجعبري في الفرائض. موجود لها نسخ، متوافرة نسخ، وما رأيتها مطبوعة. هذه الطبيعة تأخيرا ولا لا ما أدري. الجعبرية أو البرهانية؟ لا غير البرهانية، شيء ثاني. البرهانية عبد القادر بن بدران شارحها. لا الجعبرية. وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم الشقيق، يعني لأنه أقرب. وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم. ابن الأخ إذا كان لأب يعني أو أب وأم من باب أولى، أولى من العم. لقوة الجهة هنا. وابن العم للأبي أولى من ابن ابن العم للأبي والأم لأنه أقرب، وابن العم وإن سفل أولى من عم الأبي لأنه أقرب. ثم بعد ذلك العمريتان طوين يجي. وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف، وماذا تستحق الأم؟ الأصل أن تستحق الثلث، هذا الأصل، ما في ما يحجبها من الثلث. ها؟ نعم، لا فرع وارث ولا جمع من الأخوة، فهي تستحق الثلث إذا كان زوج وأبوان. لكن إذا أعطينا الأم الثلث، شيء قال الأب السدس. والقاعدة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في مستوى واحد في جهة واحدة في قوة واحدة فكل ذكر مثل حظ الأنثى، إلا في أولاد الأم الذكر والأنثى سواء. وإذا أعطينا الأم الثلث نقص حق الأب، صار السدس، صارت المسألة عكس. نعم أي نعم. فقضى عمر رضي الله عنه بأن تعطى الأم ثلث الباقي ليحافظ على لفظ القرآن ولا ينقص نصيب الأب. وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف والأم ثلث ما بقي وما بقي في الأب. فإن كن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. وإن كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب. هاتان المسألتان يسميان العمريتان. وكونها تنقص الأم من غير حاجب أوجد ما يوجد ما يحجبها من الثلث إلى السدس على ما تقدم، إلا أنها تخالف قاعدة المواريث. وبعض من يكتب في الفرائض من المتأخرين الذين تأثروا بدعايات الأعداء والمغرضين ويريدون أن يرفعوا المرأة على الرجل، يرجح القول الآخر ويقول ليس بمضطرد أن المرأة أقل من الرجل حتى في المواريث، وأن القاعدة أن على النصف. نعم في مسائل مثل أولاد الأم، مسائل يسيرة جدا تكون مساوية للرجل، ما تكون ضعف الرجل في مثل هذه الصورة لا شك أنه تأثر وانهزام أمام حملة الأعداء على الإسلام والمسلمين. الآن إذا أعطيت الزوجة الربع يبقى ثلاثة أرباع، فإذا أعطينا الأم الثلث كم يبقى للزوج للأب؟ بعد الربع. إذا أعطينا الزوج الربع وأعطينا الأم الثلث أقل، أكثر من الأم ولا أقل؟ ثلث. إذا قسمنا المسألة من 12 أعطينا الزوجة ثلاثة والأم أربعة والأب خمسة. قد يقول قائلا ما زالت الأمور ماشية، أكثر من الأم، فلماذا لا نعطي الأم الثلث في هذه الصورة؟ يعني كون نعطيها ثلث الباقي في الصورة الأولى واضح، لكن في الصورة الثانية نعطيها أكثر من الأم ولا ننقص الأم النصيبية. تنخرم القاعدة في كونه للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى لو أعطينا ثلث ما بقي وأعطينا الأب الثلثين مما بقي مشت القاعدة ولا تأثرت. ها؟ أي نعم. وإن كان زوج وأم وإخوة لأم، وإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وأخوة لأب وأم، أعطي الزوج النصف والأم السدس والأخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأب والأم. هذه المسألة المعروفة بالحمارية أو الحجرية أو اليمية. الآن الأخ لأم يرث، والأخ الشقيق الذي اشترك معهم في الأم لا يرث. قالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا في اليم، والمسألة كما هو معلوم اللي بيقف عند نص القرآن ما يعطي الأشق شيء، لأنهم عصبة وما بقي لهم شيء. نعم، ما بقي لهم شيء. إذا أعطينا الزوج النصف والأم السدس والأخ من الأم الثلث ما بقي شيء، فالعاصب إذا لم تبقي الفروض شيء يسقط، هذا الأصل. لكن إذا نظرنا إلى المعنى أن الأم واحدة، لماذا أعطي الأخوة لأم؟ لاشتراكهم مع الميت في الأم، فلماذا لا يحرم من يشترك معه في الأم والأب؟ يشركون معهم، يشركون معهم، وهذا نظر إلى المعنى، نظر إلى ما إلى المعنى. ولا إخال داود أو بن حزم بقول بمثلها، ما عليه منهم. ها؟ هم أصحاب تعصيب، لكن إذا نظرت من حيث المعنى، من حيث المعنى، يجي واحد من بعيد الناس، ولد فلان من فلان الأجنبي عنه، ويرث لإدلائه بهذه الأم، وأخوهم من أبيهم الذي يدلي معهم في الأم نفسها، يحرم؟ بلا شك. أنا أخر ها؟ من هي موجود ما هم موجود الأب، ما هم موجود، ما هو بوارث حجبه إذا كان وارث. ليه؟ لا لا، يعني كون الأب يحجبهم، نعم يحجبهم، لكن وين هو؟ هو موجود، هو موجود في المسألة. إيه؟ يعني الأب موجود في التركة، هل هذا مضطرد؟ ما هو موجود، ما يحجب إلا شخص موجود، موجود وارث أيضا. ها؟ هم يبون الأب يحجب، وين الأب الحين عشان يحجب؟ ما فيه أب علشان يحجب. القاعدة لا يرثون مطلق، لو موجود ما في أحد بيرث. نعم. يعني شركهم ولا طردهم؟ ها؟ لا شك أنها مشكلة، يعني النص واضح، والقاعدة أن صاحب التعصيب إذا ما أبقت الفروض شيء يسقط، لكن أيضا النظر له حظ في الشرع. يعني أنت مسألة عقل، يعني هل يمكن أن يقر شخص يرث لأنه أدلى بالأم والثاني نفس الشيء يدلي بالأم ما يرث لأنه أدلى بالأب زيادة على ذلك؟ مثلهم إيبيب على أنهم على أن كأنهم لأم، ولذلك هب أن أبانا حجر في اليم أو موجود. لا هو إذا نظرنا إلى الجهات أسباب التقديم والتأخير وجدناهم أولى من الإخوة لأم، لكن نص القرآن نص. المعقول إيه، لكن ترى ما هو هذا مضطرد فيما تثبت به النصوص مما لا تدركه مما تحار فيه العقول، أحيانا تحار العقول، لكن هذا العقول مدركة لمثله. يعني من ذكرنا أمثلة منها أن الشمس لا تغادر فلكها 24 ساعة، وهي تسجد تحت العرش كل ليلة وتستأذن، والناس ما يفقدونها، لكن ما ندرك هذا، نكله إلى الله جل وعلا. ومثل ما قرر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الله جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش، يعني ندرك مثل هذه الأمور سمعنا وأطعنا ما لنا التسليم. شرك نعم إيه شرك بينهم ها شو؟ لأنه يعني يصدق عليهم أنه أولاد الأم، يصدق عليهم أنهم إخوة لأم ها؟ ما يقر العقل لها، إضافة إلى أنه لا يعارض النص. ورضى الله جميعا. قال وإن كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم، يعني زوج أم إخوة وأخوات لأم وأخت شقيقة أخت أخوات لأب، نعم للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث وللأخت من الأب والأم الشقيقة النصف وللأخوات من الأب السدس، يعني تكملة الثلثين. المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم واحد وللإخوة والأخوات لأم الثلث اثنين والشقيقة ثلاثة تعول إلى عشرة. السدس واحد تعول إلى عشرة صح؟ فللأخ من الأم يقول إيش؟ فللزوج النصف كم؟ لا نصف ثلاثة، ثلاثة وللأم السدس واحد نعم، وللأخوة من الأم الثلث بينهم السوية اثنين وللأخت من الشقيقة النصف ثلاثة، هذه تسعة، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين واحد، فيكون المجموع عشرة، تعول إلى عشرة. اللهم صل على محمد. لمن هذا السواك؟ من اللي جابه؟ جزاك الله خير. لازم نعرف صاحبه، سر لقطة بعد. جزاك الله خير. أنا عاري يعني غالب على ظني، لكن ولا على الحديث ما يأخذون شيء ولا مسواك، ما يأخذون ممن يعلمونه شيء ولا سواك، لكن ما بزي لا مجيء علينا إلا هذه بحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.